يومئذ آمنون

وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طسم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم تعرفونا وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Uh-huh. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما اهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ينفح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له مجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلم قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك

فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجئت إحديهما تمشي على استحياء ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما وقص عليه القصص قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين أحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل

صدق الله العظيم.